بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيد رمح، ويحصل ذلك غالبا بعد طلوع الشمس باثني عشرة دقيقة تقريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، وأجمع العلماء على فعلها في هذا الوقت، واستمر عمل المسلمين عليه. ولأبي داود وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن بسر قال: ذلك حين التسبيح، أي حين يصلى صلاة الضحى، وآخر وقتها الزوال، وهو دخول وقت الظهر. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون، وإنما يصلون من الغد في وقت صلاة العيد، لما رواه أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار، قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود. فإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم في عيد الفطر يفطرون، لأنه تبين أن هذا يوم عيد، ويوم العيد صومه حرام. والصلوات تنقسم في قضائها إلى أقسام: الأول ما يقضى إذا فات وقته من حين زوال العذر، مثل الصلوات الخمس، إذا فاتت فإنك تقضيها بعد زوال العذر، فإن كان العذر نوما فتقضيها إذا استيقظت، وإن كان نسيانا قضيتها إذا ذكرت. الثاني ما لا يقضى إذا فات كالجمعة، فإن خرج وقتها لا يقضيها الناس كلهم، وإن فاتت الإنسان مع الجماعة فهو لا يقضيها أيضا، وإنما يصلي بدلها ظهرا. الثالث ما لا يقضى إلا في وقته، وهي صلاة العيد، فإنها لا تقضى في يومها، وإنما تقضى في وقتها في اليوم التالي مباشرة. وليس من شروط صحة صلاة العيد أن يصليها أهل البلد في مكان واحد، لكن الخير والأفضل أن يصلوها في مكان واحد في الصحراء إن تيسر ذلك لهم. فإن شق عليهم صلاتها في الصحراء في مكان واحد كبعد أطراف البلد واتساعه، جاز لهم أن يصلوها في مكانين فأكثر في الصحراء على ما تيسر لهم، ولا يشق عليهم. وإن شق عليهم صلاتها في الفضاء لمطر أو برد ونحوه، صلوها في مسجد إن وسعهم ولم يشق عليهم، وإلا صلوها في مساجد كل جماعة منهم في المسجد الذي يتيسر لهم صلاتها فيه. وفي حال تعدد أماكن صلاة العيد جاز أن يتقدم جماعة من أهل البلد بصلاة العيد ما دام في الوقت. وقد وجه سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من بعض المسلمين في الدول غير المسلمة، وذكروا أنهم يستأجرون أحيانا قاعات للهو المحرم لإقامة صلاة العيد، لأنها تسعهم، ولعدم وجود أماكن تسع لعدد المصلين. فكان الجواب بأنه لا يجوز إقامة الصلاة في قاعة لهو مع وجود مسجد أو مساجد، لأنها أنشئت لقصد محرم، ويقع فيها ما يغضب الله، ولم تؤسس على تقوى الله، بل أسست لحرب الله ومعصيته، فأشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، في قوله سبحانه: لا تقم فيه أبدا، ولأن إقامتها فيه مع بقاء استعمالها فيما أنشئت من أجله يذهب بوقار الصلاة والخشوع فيها، ولشعور المصلي بأنه في مكان عبادة، ولأن استئجار هذه القاعة مع إمكان الاستغناء عنها بالصلاة في المساجد ولو تعددت فيه إسراف وإعانة لأهل الشر والفساد على شرهم. انتهى كافة اللجنة. وإذا أقيم صلاة العيد في المصليات التي في الصحراء فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا لا تحية المسجد ولا غيرها في الأظهر من أقوال العلماء، وذلك عملا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ولا تسمى هذه المصليات مساجد حتى يشرع لها تحية المسجد. أما إذا صليت العيد في المسجد فيسن أن يصلى تحية المسجد قبل الجلوس، ومن جاء للمصلى أو المسجد وقد فرغ من الصلاة فإنه يستحب في حقه قضاؤها فيصليها على صفتها. وبهذا قال الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، وإذا حضر أثناء الخطبة فإنه يستمع للخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين. وإذا أدرك الإمام في التشهد من صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير في الأولى ستا والثانية خمسا، وليس منها تكبيرة القيام من الجلوس يرفع يديه مع كل تكبيرة. وفي العيدين يشرع التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وأيام التشريق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق لغير الحاج، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع وفعل الصحابة رضي الله عنهم. والتكبير مشروع من غروب شمس آخر أيام رمضان حتى صلاة العيد، ولا يشرع التكبير الجماعي أو في مكبرة الصوت أو يكبر شخص ثم يكبر خلفه أناس، بل المشروع أن يكبر كل وحده جهرا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا وبالله التوفيق وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.